نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، هذه جملة خبرية لكنها مضمنة معنى الأمر، مضمنة معنى الأمر. يخبر تبارك وتعالى عن اتصافه بالحمد، وفي ضمنه تعليم للعباد وأمر لهم أن يحمدوا، هذا معنى ما ذكره ابن جزي، إضمار القول يعني قولوا الحمد لله، لكن الأصل عدم الإضمار، هذه القاعدة. فما ذكرته آنفا من أنها جملة خبرية لكن مضمنة، هذا لا يحتاج معه إلى القول بالتقدير، فرق بين الأمرين، الأصل عدم التقدير وأن الكلام على وجهه هكذا، فهي جملة خبرية لكن مضمنة معنى الأمر، تعليم من الله عز وجل للعباد. ألاحظ الحمد لله رب العالمين، هنا جاءت جملة اسمية، لكن لو قلنا بأن ذلك على التقدير، تقدير القول قولوا، فصارت جملة فعلية، والجملة الاسمية أبلغ لأنها تدل على الدوام والثبوت، فهذا ثابت لله تبارك وتعالى في كل زمان في كل وقت، وهو محمود بكل حال، فهو ذو الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، محمود في الدنيا والآخرة، فهنا يكون ذلك من باب الخبر، تعبير بالجملة الاسمية فيها هذا الملحظ، فهي أبلغ من هذه الحيثية لكنها متضمنة لمعنى الطلب، وهي تعليم للعباد، والله تعالى أعلم. كأن هذا أوفق وأليق، والله أعلم، أن يعبر بمثل هذا. نعم أحسن الله إليكم. الفائدة الثالثة: الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة، والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة، يعني وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بالحمد والشكر وكذلك الفائدة الرابعة التي بعده هي مكملة لهذا. الفائدة الرابعة: الشكر باللسان، وهو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة، والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في 3 أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخراوية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات، فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم في نسخة خطية: إن الفقراء، نعم لا إشكال لا يؤثر، الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن القوم إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. نعم. كذلك الفرق بين الحمد والشكر، فقد مضى الكلام على شيء من هذا في اللغات أيضا، ولكن على كل حال من أهل العلم من لم يفرق بينهما، فقالوا الحمد والشكر معناهما واحد، ومن قال بهذا المبرد وأبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله. والذي عليه عامة أهل العلم هو التفريق بين الحمد والشكر، قالوا الحمد يقابله الذم، والشكر يقابله الكفران. الحمد يقابل بالذم والشكر بالكفران، وبينهما عموم وخصوص، يعني أن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فالحمد أعم من حيث ما يقع عليه، الحمد يقع على الصفات اللازمة والمتعدية، فيحمد الإنسان مثلا على طول قامته، ويحمد على جماله، وهذا من الصفات اللازمة ولا يد له فيها، هذه من الله. ويحمد على الصفات المتعدية، فيحمد على كرمه وعلى بذله وإحسانه وجوده ونحو ذلك. فهذا الحمد أعم من هذه الحيثية، لأن الشكر لا يكون على الصفات اللازمة كما يقولون، ما تشكره على طوله أو تشكره على جماله أو تشكره على جمال صوته، لأن هذه مواهب من الله. لكن الحمد أخص من الشكر من حيث الأداة التي يصدر عنها أو يقع بها. فالحمد يكون باللسان، لكن طبعا مع مواطأة القلب، مع مواطأة القلب، وهذا لابد منه، إلا لا يكون الحمد معتبرا إلا مع مواطأة القلب، وإلا يكون التملق والمدح الذي قد لا يصدق صاحبه، فيكون الحمد الحقيقي باللسان مع مواطأة القلب. الشكر أخص من الحمد من حيث ما يقع عليه كما فهمنا مما سبق، فالشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، على جزاء نعمة، إحسان، بينما الحمد يكون على نعمة ويكون على كل حال، يحمد على كل حال. الشكر أعم من الحمد من جهة الأداة التي يكون بها. إن عرفنا أن الحمد يكون باللسان مع مواطأة القلب حتى يكون صادقا، لكن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب، استحضار النعمة والمنعم، ويكون أيضا بالجوارح، بالعمل بطاعته ومرضاته، كما في البيت المشهور: أفادتكم النعماء مني ثلاثةً يقول إنعامكم علي أدى نتج عنه ثلاثة أشياء: يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني صارت يدي تعمل في الخدمة شكرا، ولساني ينطق بالشكر، والقلب مستحضر للنعمة والإنعام والمنعم. فهذا كله يكون به الشكر، فصار الشكر أعم من حيث الآلة التي يكون بها الأداة، والحمد أخص. أما ما يقع عليه الحمد والشكر فأيهما أعم؟ الحمد أعم، يكون على النعمة وغير النعمة على كل حال، وعلى الصفات المتعدية واللازمة، بينما الشكر يكون على الصفات المتعدية. ويبقى أيضا، هل يكون الشكر على غير النعمة، يعني على الضراء؟ هذه مراتب عالية، تكلمنا على هذا في الأعمال القلبية في الكلام على الشكر ودرجات الشكر، وقلنا من الشكر الشكر على المصيبة والبلاء الذي يصيب الإنسان، وذكرنا شواهد لهذا وأحوال السلف، لكن قلنا مرتبة عالية، مرتبة عالية أن يشكر على الضراء فيعتبر أنها نعم وهدايا تصل إليه من الله ليرفعه وليمحصه، لأن الله اختار له ذلك لرفعته وإكرامه، فكانوا يرون أن هذه البلايا هدايا. ولهذا جاء عن سفيان رحمه الله: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. لكن أكثر الناس لا يصلون إلى هذا، غاية ما هنالك أن يوفق العبد للصبر فلا يجزع ولا يتسخط على ربه تبارك وتعالى. الشكر يكون بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الشكر بالجوارح، بالعمل، بطاعة الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا مقابل النعمة على تفسيره بأن المقصود حدث بهذه النعمة، أخبر عن إنعام الله عز وجل عليك وتفضله بها. وكذلك أيضا الأدلة الأخرى الدالة على هذه المعاني، إن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. والمدح أعم منهما جميعا بحيث ما يقع عليه، فهذا يمدح على ما كان خلقة أو تسخيرا أو موهبة من الله، فيمدح على جماله أو طوله، ويمدح على الصفات الكسبية والمتعدية كالكرم والحلم وما إلى ذلك، فهذا كله ما يقع فيه المدح أو عليه المدح، الأمور الاختيارية وغير الاختيارية. وكذلك أيضا يقع على الحي والميت والإنسان والحيوان والنبات والجماد والزمان، تمدح الجو وتمدح المبنى وتمدح المنظر الذي أو المكان الذي رأيته أو ذهبت إليه في نزهة، هذا كل ما يقع فيه المدح. لكن هل يقال لذلك الشكر؟ الجواب لا، لكن المدح كالحمد يكون باللسان، فإن كان صادقا فمع مواطأة القلب، وإلا فكثير من المدح قد لا يكون كذلك. هذا ما ذكره هنا في من الفرق بين الحمد والشكر، قال الحمد أعم من الشكر، وهذا من وجه. ثم قال: كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، كما قلنا بينهما عموم وخصوص. وقوله: فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية إلى آخر ذلك. قال ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أكثر من 99 اسما. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما ذكرنا في شرح الأسماء الحسنى في المقدمات أن المقصود بذلك أن هذه الأسماء المعدودة بهذا العدد الخاصة التي تبلغ 99 اسما لها مزية أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماء الله أكثر من هذا. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماؤه لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى، فليست محصورة بتسعة وتسعين. إنما الذي في الحديث أن لهذه الأسماء 99 مزية أن من أحصاها دخل الجنة. وقد وضحت هذا في الكلام هناك على الأسماء الحسنى. فقوله هنا الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو أهله، فأل هذه الحمد لله إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس مثل الحمد دلت على الاستغراق والشمول والاستقصاء، الحمد لله نعم يعني كل الحمد لله تبارك وتعالى بجميع أنواع الحمد، كل المحامد مستحقة لله تبارك وتعالى. فالحمد كما عرفنا هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ولابد هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها، لأنه لو أخبر بها بهذه المحاسن من غير محبة لها لم يكن حامدا، ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. فهذا معنى الحمد كما ذكرنا، وأن كثيرا من أهل العلم يقولون بأن الحمد هو الثناء، وقلنا هذا لا يخلو من توسع وتساهل في العبارة، وإلا فهو الإخبار عن كمال المحمود وما له من صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وأنه إذا كرر ثانيا فهو ثناء، فإذا كرر ثالثا فهو التمجيد. هذا الفرق بين هذه الثلاثة، يدل عليه حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهنا قوله تبارك وتعالى الحمد لله هذا حمد مطلق، فالحمد هنا اسم جنس، والجنس له كمية وكيفية، فالثناء كمية الحمد، يعني ذكره ثانيا أثنى علي عبدي، والتمجيد كيفية والتعظيم. فالمجد كما ذكرنا قلنا يدل على السعة والحمد، ولهذا يقولون الحمد لله، هنا يؤخذ منها أنه المستحق للعبادة وحده، لأنه إذا كانت جميع المحامد لله تبارك وتعالى فهذا يدل على أنه الكامل من كل وجه، لأنه لا يحمد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه، يعني أن حمده ليس فيه استثناء، وهذا لا يكون إلا لمن كان مستجمعا لجميع صفات الكمال، والذي يكون متصفا بجميع صفات الكمال ينبغي أن يكون هو المعبود وحده، فإن الناقص لا يصلح للعبادة. الحمد لله، فهذه اللام تفيد الاختصاص، وبعضهم يقول الاستحقاق، وذكرنا في بعض المناسبات سابقا الفرق بين هذه اللامات. الحمد لله، وقلنا إذا كان ذلك في نسبة معنى إلى ذات، الحمد معنى نسب لله عز وجل، الحمد لله، فإن اللام تكون لي الاستحقاق، الحمد مستحق لله. فإذا كان ذلك بإضافة ذات إلى ذات من شأنها أن تملك، الكتاب لزيد، لزيد، فاللام للملك، الدار لمحمد. فإذا كان ذلك بإضافة ذات إلى ذات ليس من شأنها أن تملك، تقول المفتاح للسيارة، المفتاح للباب، فهذا للاختصاص. هذا الفرق بين المقامات الثلاثة، متى تكون اللام للاستحقاق، ومتى تكون للاختصاص، ومتى تكون للملك. فهنا أضفنا معنى الحمد لله، فتكون اللام هذه للاستحقاق، اللام للاستحقاق، والله تعالى أعلم. ومعنى الحمد لله يعني المطلق، الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق الحمد المطلق وحده، لأنه ذو الكمال المطلق، ذو الكمال المطلق. فحمده تبارك وتعالى نوعان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حمد على إحسانه إلى عباده، وهذا من الشكر، وحمد لما يستحقه بنفسه من نعوت الكمال، فهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، يعني لصفات كماله يحمد. فهذا النوع الثاني، ولا يكون الحمد بطبيعة الحال إلا على كمالات، وما يحمد به الخلق فذلك من الخالق سبحانه وتعالى، يعني الأوصاف الكاملة، يحمد على جماله، يحمد على كرمه، يحمد على من الذي أعطاه؟ هو الله تبارك وتعالى، فهو أحق بالحمد جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو المستحق للمحامد جميعا على الحقيقة، وهو أحق بالحمد والكمال من كل أحد. فهذا الحمد متضمن لمدحه تبارك وتعالى بصفات الكمال، مع محبته والرضا عنه والخضوع له كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وتصور أولئك الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل، كيف تؤثر العقائد الفاسدة في الفكر والسلوك والعمل؟ كيف هؤلاء يتقربون إلى الله ويحمدونه وهم لا يثبتون شيئا من صفات الكمال، أو ينفون كما يفعل طوائف من المتكلمين كثيرا من صفات الكمال؟ هذا يدل على أن عقيدة أهل السنة هي العقيدة الحقة، وأنها تورث ألوان العبوديات القلبية وما يحصل من جراء ذلك من الآثار من محبته تبارك وتعالى وتعظيمه والتوكل عليه والخوف منه ورجاءه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان يحمد الله أن جعله من أهل السنة، وإلا كما قيل: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. صلى الله العافية. هؤلاء الذين لا يثبتون لله إلا أوصاف العدم، جعلوه والمعدوم شيئا واحدا. ولذلك نحن لا نحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، لأن أوصافه الكاملة لا يحصيها إلا هو. ألاحظ هنا ما ذكره من الحديث: التحدث بالنعمة شكر، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ثم يقول بأن النعم لا تحصى لكنها تنحصر في ثلاث أقسام، يعني تجمعها: نعم دنيوية كالصحة والمال والولد ونحو ذلك من أنواع النعم، وهذه طبعا أكثر ما ينظر إليه الناس ويستشعرونه، ويفوت عليهم أكثره أيضا، يفوت أكثره. هناك نعم لا يدري عنها الإنسان، هذه الأجهزة التي تعمل في جسده، بل كما قال بعض أهل العلم: من الذي يحمد الله عز وجل على نعمة النفس والهواء؟ كثير منهم لا يستشعر إلا نعمة مباشرة واصلة إليه يختص بها دون غيره، جاءه مال، جاءه ولد أو نحو ذلك. لكن هذا الهواء لو حبس عنه لحظات لرأيته في حال يشفق عليه معها عدوه، ثم ما يلبث أن تخرج نفسه الهوى، هذا التنفس. وذكرنا هذا في الكلام على الأسماء الحسنى، بهذه النعم التي لا يستشعرها أكثر الناس. من الذي يحمد الله على نعمة النفس؟ من الذي يحمد الله ويستشعر نعمة العقل التي لو سلبها لصار مثل البهيمة؟ البهيمة يقبل منها هذا وقد يستملح، ولكن الإنسان حينما يتحول إلى حال كالبهيمة فإن ذلك يكون في غاية الشين في حقه، وهذا لا يستشعره أكثر الناس. ولكن لو رأى بعينه مسلوب العقل يسلب أمامه يبدأ يتصرف بعد العقل بتصرفات تدل على ارتفاع هذا العقل منه لوقف أمام هذا معتبرا، ولكن الغفلة غالبة. النوع الثاني الذي أو القسم الثاني، النعم الدينية كالعلم والتقوى، فهذه أجل النوعين، يعني النعم من أنعم الله عليه في الدنيا بالتوفيق لطاعته والعمل بمرضاته والصلاح والاستقامة، وفقه للهدى وجنبه الفتن والأهواء والبدع والضلالات، فهذه نعمة لا تقادر لأنها تفضي إلى القسم الثالث وهي النعم الأخروية بالجزاء الأوفى والجنة والنجاة من النار، يأخذ كتابه بيمينه، فما يخطه الناس في هذه الحياة الدنيا ويرقمونه بأعمالهم ومزاولاتهم ترجم عن ذلك بهذه النهاية: آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، نتيجة لتلك الأحوال والأعمال التي كانوا عليها في الدنيا. ولذلك فإن الموفق هو الذي يعمل ويجد ويجتهد لتحقيق هذا الهدف والمستقبل الكبير الحقيقي، أن يأخذ كتابه بيمينه، فإذا أراد أن يتكلم يحسب حسابا لأخذ الكتاب، وإذا أراد أن يكتب يحسب حسابا لذلك، وإذا أراد أن يعمل أو ينظر أو يمشي أو يأكل فإنه يحسب ذلك في مخالطته ومرافقته ومجالسه وأحواله كلها، أن تكون مجموع الأعمال تفضي في النتيجة إلى أن يأخذ كتابه بيمينه. إذا غفل عن هذا انطلق اللسان فيما لا يحل، وانطلق البصر بالنظر إلى ما لا يحل، وانطلق السمع في التقاط ما لا يحل من المسموعات، وانطلقت الجوارح عاملة بمساخط الله عز وجل، ثم بعد ذلك تكون الكارثة، فيأخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، ذهب المال والمنصب. يقول هنا: الأخروية جزاء بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. ثم ذكر أن الناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، منهم من يشكر عن جميع الخلق على النعم الواصلة إلى جميعهم كما ذكرنا. يقول: والشكر على ثلاث درجات. هذا الكلام تجدونه في ثنايا هذا الكتاب، يتكلم على أشياء من هذا القبيل، وفي بعضها شيء من عبارات الصوفية كما هنا: درجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم، يعني ممكن يتسمح في هذا ويقال هذه مراتب عالية لأهل الإيمان يشكر على السراء والضراء كما ذكرنا، لكن عامة الناس إنما يشكرون على النعم ويطالبون بالصبر على المصائب والمكاره. يقول على كل حال، ودرجة خواص الخواص طبعا هي التي تجري عند الصوفية العامة والخاصة وخاصة الخاصة. يقول أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، يعني هو لا يستشعر النعمة وإنما المنعم حاضر في قلبه في كل حال، فهو لا يلتفت إلى شيء سواه. يقول الدرجة أعلى أن يتعلق قلبه بالمنعم ويشتغل به دون التفات إلى غيره. ومثل هذا الغياب المغيب عن النعمة بهذه الصورة يحتاج إلى دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ما ورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل كانوا يستشعرون هذه النعم ويلتفتون إليها شاكرين الله عز وجل على هذا الإنعام والإفضال. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الجوع صلى الله عليه وسلم ولقي أبا بكر وعمر وقد أخرجهما الجوع، ثم بعد ذلك لما أطعمهم الأنصاري البسر جاء بعفق، ثم بعد ذلك ذبح لهم شاة وأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم أخرجكم الجوع. ثم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النعمة، فاستحضار النعم أمر لا بد منه. والله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، قيل النبوة وقيل سائر النعم، بنعمة ربك، فإن نعمة هنا مضاف مفرد مضاف إلى معرفة، بنعمة ربك فهو للعموم يعني بنعم ربك، فسواء قيل فسر بالنبوة فهذه نعمة واصلة هي أعظم ومن أجل النعم، أو قيل سائر الإنعام فهذا نظر إلى النعمة فيشكر عليها، وإلا كيف يكون الشكر إذا لم ينظر ويستشعر النعمة؟ فإن الطريق إلى الشكر هو استشعار النعمة، فلا يقال إن الشكر شكر خاصة الخاصة هو الفناء عن مشاهدة النعمة بشهود المنعم، هذا غير صحيح. يقول قال رجل لإبراهيم بن أدهم الفقراء، طبعا يقولون الفقراء يقصدون بهم من؟ الصوفية. يقصدون الصوفية يسمونهم الفقراء، إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال هذه أخلاق الكلاب. هذا إذا ثبت عن إبراهيم بن أدهم فغاية ما هنالك أن يقال هذا ليس بكلام الأنبياء ليس بوحي، فهذه ليست بأخلاق الكلاب، وإنما المؤمن إذا أعطي شكر وإذا منع صبر، فالإنسان يسأل ربه يقول اللهم اجعلنا من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، فليست أخلاق وليست بأخلاق الكلاب. يقول ولكن القوم إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا، إذا أعطوا آثروا، وأن الكلام ليس في الإيثار وعدم الإيثار، هو يشكر على ما أعطاه الله عز وجل، فهذا هو حال أهل الإيمان. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر على النعم والصبر على المصائب والنقم وما إلى ذلك هذا هو حال أهل الإيمان، وأما الإيثار فهذا شأن آخر غير ما نحن فيه. يقول من فضيلة الشكر أنه من صفات الحق يعني الله تبارك وتعالى، وتكلمنا في الأسماء الحسنى عن اسمه الشكور. قال ومن صفات الخلق وقد فسرتهما في اللغات، يعني الشاكر والشكور. تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. والثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا، وفي نسخة أفضل ما قلته، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. نعم، هذه المسألة المفاضلة بين قول الحمد لله رب العالمين هل هي أفضل من لا إله إلا الله أو لا، فيها كلام معروف لأهل العلم، وقد مضى في الكلام على الأذكار لشرح الأذكار، المفاضلة بين هذا وهذا بناء على النصوص الواردة، لكن قوله بأنها أفضل عند المحققين فيه نظر. يعني ما كل العلماء من المحققين يقولون بأن الحمد لله رب العالمين أفضل من لا إله إلا الله، فإن كثيرا من المحققين يقولون إن لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله رب العالمين، ونقلنا كلام هؤلاء هناك، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهنا ذكر الحديث من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. يقول هنا المعلق لفظه إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن القاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهذه مزية في ذكر الحسنات وعدد الحسنات المترتبة على هذا، لكن هذا لا يقتضي الأفضلية بإطلاق، فإن قول لا إله إلا الله أفضل للتنصيص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فهذا مطلق. لكن هناك ذكر الحسنات، فهذه مزية، لكن المزية لا تقتضي الأفضلية يعني بإطلاق. وكذلك كما يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أفضل الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان رضي الله عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقد زوجه ابنتيه، فهذه مزايا لعثمان رضي الله عنه ما حصلت لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عن الجميع، فيقال المزية لا تقتضي الأفضلية. قال في حق علي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فهذه مزية ما حصلت لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، لكن المزية لا تقتضي الأفضلية، فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفضل من علي رضي الله عن الجميع. فهنا ذكر مزية للحمد مثلا لا يعني أنه أفضل مطلقا من قول لا إله إلا الله، فأفضل الذكر لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد ولا تعديلها كلمة. ولو أنعمت النظر فإن الحمد مضمن فيها، لأنه إذا كان هو المعبود وحده فذلك يدل على أنه الكامل من كل وجه كما سبق، فهذا الذي يكون له الحمد المطلق الذي يستحق الحمد من كل وجه لكماله المطلق. والله تعالى أعلم. ومن أراد التوسع في هذا يرجع إلى ما ذكرناه في شرح الأذكار في الكلام على هذه المسألة والمفاضلات في الأذكار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة السادسة: الرب وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. نعم، الرب رب العالمين، الرب بمعنى رب العالمين يعني خالق العالمين وهو مالكهم والمتصرف فيهم. الرب بالأصل يقولون مأخوذ من التربية، التربية، تربية الشيء، تنمية الشيء، تبليغ الشيء إلى كماله. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي التي يربيها في حجره، يعني بنت الزوجة تتربى في كنفه، وهو أيضا بمعنى يعني هو معنى المربي، وكذلك معنى المالك والسيد. في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، تلد من تكون مالكة لها. وكذلك يأتي بمعنى المعبود ولو كان بغير حق: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون يعني المعبودين. والبيت المشهور المقول في الصنم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ويأتي بمعنى القائم على الشيء، ومدبر الشيء، ومصلح الشيء، ومتوليه. الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، يعني تقوم بها وتصلحها. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما: لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم، يعني يسوسني، يكون علي ربا أي أميرا يقوم بأمره ويدبره ونحو ذلك. وكذلك أيضا ما جاء في خبر صفوان بن أمية يوم حنين لما قال له أخ له من أمه لما هزم المسلمون في يوم حنين، قال الرجل: لقد بطل سحر محمد، والله لا يرده هزيمتهم إلا البحر، أو لا يرد منهزمهم إلا البحر. فقال: اسكت، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. هذا يقوله صفوان ابن أمية لأخيه هذا من أمه، لأن يربني يعني أن يسوسني أن يدبر أمري رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فهذا بمعنى التدبير ونحو ذلك. ويقال لصاحب الشيء: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني صاحب العزة. فهذه المعاني ثابتة، فالله تبارك وتعالى هو مربي الخلق، التربية بنوعيها: تربية الأبدان بما يغذوهم به، وتربية الأرواح، إرسال الرسل وإنزال الكتب والهدايات وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو مالكهم وسيدهم ومعبودهم الحق، وهو القائم على شؤونهم والمتصرف فيهم والمصلح لأحوالهم، وهو صاحب العزة. فهذه المعاني كلها ثابتة، وهي أكثر مما ذكره كما ترون ابن جزي رحمه الله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في معاني الرب، قال: هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. وعلى كل حال لاحظ الآن هذه المعاني مستجمعة، تجدون في كتب الأسماء الحسنى مثلا، أو في بعض كتب العقيدة يقول مثلا الرب من الصفات الفعلية، نظروا إلى معنى التربية والخلق ونحو ذلك، تصرف فيهم، والواقع أنها صفة ذاتية وفعلية. فالسيد والمالك هذه من الصفات الذاتية، والخالق والمربي المتصرف فيهم هذه صفات فعلية. لذلك الرب يتضمن صفة ذاتية وفعلية. قد مضى الكلام على هذا، التنبيه على هذه المسألة في الكلام على اسم الرب تبارك وتعالى في أوائل الكلام على الأسماء الحسنى، والله أعلم. وعلى كل حال، من أخص معاني الرب المالك والمدبر والقائم بما يصلح الخلق، ولهذا جاء دعاء الأنبياء كثيرا باسمه الرب، لأنه أحق باسم الاستعانة والمسألة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن عامة المسألة المشروعة باسم الرب. لذلك تجدون في القرآن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء ربنا ربي بهذا الاسم. قد ذكر هذا الملحظ أيضا الشاطبي رحمه الله وغيره، لماذا كان عامة دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باسم الرب، فهو المتصرف والمعطي والرازق ونحو ذلك، هو المالك والقائم بما يصلح الخلق، فيناسب أن يقال يا رب ارزقني، يا رب أعطني، يا رب. والله تعالى أعلم. وبهذا التعريف الرب لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن قد يقال بالإضافة رب الدار، رب الإبل ونحو ذلك لغير الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. قد مضى الكلام على الاسم الأول الله مفصلا في الكلام على الأسماء الحسنى، فهذا الاسم قلنا الراجح بأنه مشتق من الإلهية، وأنه ليس بجامد، وأن جميع الأسماء الحسنى مشتقة الله. كثير من أهل العلم يقولون بأنه الاسم الأعظم وهو أقرب الأقوال، وذكرنا دلائل ذلك، فهو يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تضمن ما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله عز وجل. فإن التأله بمعنى التعبد. والاسم الثاني الذي هو الرب رب العالمين يتضمن خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يربه ويتولاه. لاحظ الله الغاية وهي العبادة، وجد من أجل ذلك. الربوبية كما هو معلوم تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية، ولهذا يقول بأن توحيد الإلهية مضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم، يعني إذا قررت أنه هو الخالق الرازق المدبر المتصرف إلى آخره، فهو المستحق إذن أن يعبد دون من، يلزم أن يكون هو المعبود وحده. وإذا قلت أنه هو المعبود وحده هو الإله، فهذا يقتضي أنه يتضمن أنه هو الذي أعطى وخلق ورزق، وهو الذي بيده النفع والضر وما إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والمقصود بالعالمين جمع عالم، قد مضى الكلام على هذا في الغريب الألفاظ الغريبة، فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، مثل كلمة قوم ورهط ما لها واحد من لفظها. وذلك يقال أعني العالمين لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، جمع هنا ليشمل كل جنس، وليس كل فرد فقط، بل كل جنس ممن سمي به، فيعم جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي وما بين ذلك، ملائكة، الإنس، الجن، الشياطين، الحيوانات، الجمادات، سائر المخلوقات، فالله ربها تبارك وتعالى. ودخلت عليه ال التي تدل على الاستغراق العالمين، فكل ما سوى الله فهو داخل في ذلك. ويدل على هذا قول موسى صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الله عنه لما سأله فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن. فهذا إذا قلت الحمد لله رب العالمين كل ما سوى الله من الأفلاك السابحة والبر والبحر وما فيهما وما في السماوات والأرض وما بينهما، فهذا كله داخل فيه رب العالمين. وكثير من أهل العلم يقولون إنه مشتق من العلامة، لأن كل ما في هذا الوجود من المخلوقات علامة على وجود الله عز وجل وعلى كلام كماله وعلى وحدانيته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تدل على أن الله هو الخالق وحده وأنه هو المعبود وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقد مضى الكلام على هذا في الأسماء الحسنى، وقول القائل وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. بعض أهل العلم يقول إن العالمين مشتق من العلم، لكن الأول هو المشهور، الأول هو المشهور. وهؤلاء قولهم، أعني الذين قالوا إنه مشتق من العلم، إن قصد أن ذلك بالنظر إلى علم الله تبارك وتعالى بهم، وأن ذلك يدل على إحاطته وقدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا له وجه. وإن قصد به أن هذه المخلوقات سميت عوالم لأن قد توصف بشيء من العلم المحدود، فهذا أيضا يحتمل، ولكن القول الأول أقرب والله أعلم. القول الأول أقرب أنه مشتق من العلامة، مشتق من العلامة. وبعض أهل العلم يقول لا يبعد أن يكون مشتقا من الأمرين، من العلم ومن العلامة. ولاحظ الجمع هنا، الحمد لله رب العالمين، هذا جمع من يعقل. فهذا مع أنه يتضمن العقلاء كما ذكرنا وغير العقلاء من الحيوان والنبات والجماد، لكن هذا من باب تغليب العقلاء على من سواهم، لأن العقلاء هم المعنيون بالخطاب والتكليف، ولما ميزهم الله عز وجل بما يكون مناطا للتكليف وهو العقل. أما قوله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، فالمقصود به الإنس والجن، فهذا من باب الإطلاق على معنى أخص. فكلمة العالمين أحيانا تأتي بمعنى عام كما في قوله الحمد لله رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وأحيانا يقصد بها بعض ذلك. والسياق هو الذي يبين ذلك ويوضحه والله أعلم. أتأتون الذكران من العالمين، هنا المقصود به الإنس ومن عالم زمانهم أيضا فقط، إنه ما كانوا يأتون الذكران من العالمين من كل جيل. فهذا السياق يوضح أن المعنى أخص والعلم عند الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة السابعة، ملك قراءة، ملك قراءة الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه. الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجرى الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف، وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. نعم. كيف؟ وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة. أي وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين. أي ملك قراءة الجماعة بغير ألف قرأه الجماعة، لا إشكال، لا يتغير المعنى. هو الأخ يقول يقرأ من نسخة ثانية، لا يتغير معها المعنى، هذا السهل. لكن كلامه هنا في مالك يدور على التقدير، هنا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر، بأي اعتبار؟ باعتبار أن اليوم ظرف زمان، وأن ذلك لا يضاف إليه الملك، وإنما يكون الملك لما يقع فيه أو لمجيئه. هذا الذي يقصده، كلامه يحوم حول هذه القضية، أن الإضافة جاءت إلى ظرف زمان. ولكن على كل حال مثل هذا الكلام الذي ذكره في الترجيح بين القراءتين بهذه الطريقة قد يناقش. القراءتان متواترتان ثابتتان. هنا يقول قد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. نعم. ها؟ ملك قراءة الجماعة بغير ألف، وأما قراءة الجماعة فإضافة أي بإضافة إيه هذه تصلح بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع. فهنا يقول ملك قراءة الجماعة بغير ألف، وقرأ عاصم والكسائي بالألف، قرأ عاصم والكسائي بالألف مالك. لاحظ هذه هي الآن الصفة الرابعة للفظ الجلالة الله، أو بدل منه، وهو مضاف، ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف، والدين مضاف إليه. قراءات التي أشار إليها ابن جزي رحمه الله عاصم والكسائي كما ذكر مالك الألف اسم فاعل من الملك بكسر الميم، الملك، قل اللهم مالك الملك، مالك، فهو المالك يعني المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء، هذا المالك. قراءة الجمهور ملك، والملك هو الذي له التصرف المطلق، يأمر وينهى ويطاع، مأخوذ من الملك بضم الميم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، له الملك وله الحمد، تبارك الذي بيده الملك، الملك القدوس، ملك الناس. فملك صفة مشبهة تدل على ثبوت ملكه تبارك وتعالى وعلى دوامه، فله التصرف التام في الأمر والنهي. فقراءة ملك أعم في المعنى وأشمل من قراءة مالك، يقول لأن كل ملك فهو مالك، وليس كل من كان مالكا يكون ملكا. يعني أنت تملك سيارة وتملك كتابا لكنك لست بملك، لكن الملك أيضا يكون مع ملكه مالكا، فهو أبلغ وأشمل ولهذا اختار كثيرون قراءة الجمهور ملك. والترجيح بين القراءات لا بأس به على سبيل الاختيار، لكن مع مراعاة ألا يكون هذا الترجيح مفضيا إلى الانتقاص من القراءة الأخرى أو التوهين لها، لأن ذلك إذا كان من القراءة الثابتة الصحيحة المتواترة أنه كلام الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الترجيح بين القراءات بطريقة تشعر بانتقاص أو توهين القراءة الأخرى. لكن لا بأس أن يقال على سبيل الاختيار بأن هذه القراءة تدل على معنى أوسع، تدل على معنى أكمل، تدل على معنى أشمل، هذا لا إشكال فيه. ولو دققت النظر فإن ملك أبلغ من مالك من حيث أنه يدل على التصرف المطلق الملك، والملك يكون أيضا مالكا كما ذكرنا، لكن الواقع أيضا أن المالك يتصرف في ما تحت يده مما يملكه مما لا يتصرف فيه الملك، ولا يكون أمره نافذا فيه. بمعنى، هل الملك الآن في الدنيا يستطيع أن يبيع دارك أو سيارتك أو نحو ذلك؟ هل يملك هذا شرعا؟ الجواب لا، لا يستطيع. ولذلك إذا أخذ من الإنسان شيء من هذا لحاجة في طريق أو مسجد أو كذا، يرضى صاحبه بالتعويض، وقد يبالغ له في هذا حتى تطيب نفسه، أليس هذا هو الواقع؟ لماذا؟ لأن هذا يملكه صاحبه، فأمر الملك لا ينفذ فيه. واضح؟ هل يستطيع الملك أن يطلق امرأتك؟ الجواب لا، لا ينفذ تطليقه. لو قال بأن امرأتك طالق فإن الطلاق لا يقع. لو قال بأن هذا المملوك عندك حر فإن ذلك لا يكون عتقا له. واضح؟ فملك فيها من الكمال والمعنى ما لا يوجد في المالك، والمالك فيها من الكمال والمعاني ما لا يوجد في ملك. ولهذا ثبت الاسمان لله عز وجل ملك ومالك، وثبت ذلك في هذه القراءة في هذه الآية بقراءتين، والقاعدة أن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى بمنزلة الآيتين. ومن هنا يقال القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا من بلاغة القرآن. ومن وجوه الإعجاز تجدون في الكلام على اختلاف الأحرف السبعة وتنوعها والقراءات، يقولون مما يؤخذ من ذلك إعجاز القرآن. من أي وجه؟ لاحظ كثرة المعاني بعبارات قصيرة، عبارات قليلة وتحتها من المعاني، فالقراءتان بمنزلة الآيتين، فالله هو الملك والمالك، فكل ذلك ثابت له تبارك وتعالى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويوم الدين اليوم في الأصل هو القطعة من الزمن قلت أو كثرت، طالت أو قصرت، يعني مطلق الوقت. فقد يقال للزمن وإن كان قليلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني وقت التولي كان محدودا لم يكن يوما كاملا. وكذلك يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني في الوقت الذي تظهر فيه هذه الآية، ويا طلوع الشمس من مغربها. وقال وسلام عليه يوم ولد، وقت الولادة محدود، ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذه أوقات محدودة وعبر عنها باليوم. كما يطلق أيضا على الزمن المديد الطويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما في الشرع فاليوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أياما معدودات، فعدة من أيام أخر، فصيام 3 أيام في الحج. اذكروا الله في أيام معدودات، لهذا يقال أيام منى. فاليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد يطلق اليوم، العرب تطلقه وتقصد مع ليلته كما هو معروف. وأما الدين فالحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم جزاء الأعمال. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين بأعمالكم محاسبين عليها. قول الكفار فيما ذكر الله عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني لمجزيون على أعمالنا. وإن الدين لواقع، يعني الجزاء على الأعمال واقع حقيقة. كلا بل تكذبون بالدين، جزاء والحساب على الأعمال. يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، فما يكذبك بعد بالدين، يعني البعث والحساب وما يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال، فكل هذا داخل فيه. والمقصود بيوم الدين يوم القيامة، يوم قيام الناس من قبورهم ويجازون على الأعمال. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فمالك يوم الدين يعني مالك ذلك اليوم، وهو مليكه على القراءتين، لا مالك سواه ولا مالك سواه، لا ينازعه في ذلك أحد، فأمره فيه نافذ. والله تبارك وتعالى يقول: وله الملك يوم ينفخ في الصور. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هو مالك الدنيا والآخرة، لكنه خص ذلك اليوم، مع أنه يملك ما قبله، كما قال الله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى، باعتبار أنه المتفرد في ذلك اليوم بالملك. فلا أحد يدعي الملك سواه. في الدنيا يوجد ملوك، ولكن في الآخرة لا يوجد. أيضا هو يوم وأعظم، لا يقاس بالدنيا. فإذا كان مالكا لذلك اليوم، فهو لما سواه أو لما دونه أملك. مالك يوم الدين، إذا كان يملك ذلك اليوم العظيم الذي لا يدعي فيه أحد، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ويهز نوع يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا أحد يدعي فيه ملكا، كل أحد يريد فكاك رقبته. يفر المرء من أقرب الناس إليه، يراهم ويبصرهم، يبصرونه، لكنه يريد أن يدفع عن نفسه وأن يخلصها، فتنقطع أملاك الخلائق في ذلك اليوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الدنيا الله عز وجل هو الذي يعطي من شاء الملك وينزعه ممن شاء، وأما في الآخرة فكل ذلك يزول، والله المستعان. ذلك اليوم هو اليوم الحقيقي، مالك يوم الدين. وهنالك تلك الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هناك، ولذلك أضاف ملكه ليوم الدين، وإن كان ذلك لا ينفي ملكه عما عداه، والله تعالى أعلم. هنا قال في تفضل. نعم أحسن الله إليكم. الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ملك صفات، فإن قيل كيف جر ملك وملك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة، فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. نعم، مضى الكلام على معاني الرحمن الرحيم في الكلام على البسملة ولا حاجة لإعادته، وكذلك في الكلام على الغريب مضى شيء من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا في معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. نعم، وهذا أيضا مضى الكلام عليه آنفا، يوم الدين يوم الجزاء ولماذا خص بذلك. لعلنا نتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال. نعم، في سؤال، تفضل. كيف؟ أي نعم. يقول الأخ بأن صاحب الجلالين كثيرا ما يقول من خلال ما ذكر من كون سورة الحجر ولقد أتيناك سبعا من المثاني نازلة في مكة، ويدل ذلك على نزول سورة الفاتحة بمكة، وأن صاحب الجلالين يقول أن هذه السورة نزلت بعد كذا إلى آخره وقبل كذا، هذا يذكره كثير من المفسرين. الأخ يقول: ما مدى صحة هذا، وهل لذلك أهمية؟ أما الصحة فلا يثبت، هذا الترتيب جاء في سياق في نحو روايتين كلاهما لا تصح، ترتيب السور سردا هكذا أنها نزلت كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا الذي بنى عليه عامة المفسرين، فهذا لا يثبت في ترتيب السور هكذا في نسق جميع السور مرتبة، الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة. لكن يعرف أن بعض السور نزلت قبل بعض أو نحو ذلك من قرائن ومن أدلة مثل هذه: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، وكما في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا قاله في النحل، والذي قصه من قبل مفصلا في سورة الأنعام وهي مكية، قالوا: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهذا تفصيل للإجمال في قوله من قبل ما قصصنا عليك من قبل، فدل على أن سورة الأنعام نازلة بمكة قبل سورة النحل. واضح؟ هذه قرائن. هل هناك فائدة من معرفة نزول السور من هذه قبل هذه إلى آخره؟ الجواب نعم. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات بأن القرآن المكي منزل في الفهم بعضه على بعض، يعني بحسب ما نزل، يعني مثلا سورة النحل منزلة في الفهم على سورة الأنعام، حتى تفهم ما جاء فيها تحتاج أن تفهم سورة الأنعام مثلا، وهكذا كل سورة بحسب بالنظر إلى السور التي نزلت قبلها في مكة. ويقول بأن السور المدنية منزلة في الفهم على السور المكية، وأن السور المدنية منزلة في الفهم على بعضها، يعني ما نزل قبلها، من أوائل السور في المدينة البقرة، ومن أواخر السور في الأحكام المائدة، فحتى تفهم المائدة تحتاج أن تفهم ما نزل في البقرة مثلا. نعم، وهذا الكلام في الجملة لا إشكال فيه، ويدور حوله الذين يتحدثون عن الوحدة الموضوعية في القرآن، وهؤلاء قد يبالغ بعضهم ويتكلف في الربط بين السور في الفهم تكلفات، مع أن ذلك قد لا يثبت أن هذه السورة نزلت بعد هذه وهذه بعد هذه وبعد هذه، لأن الأدلة الواردة في هذا الحديث الواردة في سردها لا تصح. فيتكلفون يقعون في شيء من التكلفات، والاعتدال في الأمور مطلوب. فهذا له أهمية وله فائدة في الفهم ومعرفة الناسخ والمنسوخ، بمعرفة المتقدم والمتأخر حال التعارض، إن هذا من الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ. والله أعلم. نعم تفضل. الشكر باللسان، أن يقول أشكر الله على هذه النعمة، على ما أعطاني، على ما رزقني وأولاني، فهو يكون كما قال شيخ الإسلام بمعنى الحمد في هذا، بهذا الاعتبار الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة باللسان، فيتفق الشكر والحمد من هذه الحيثية، أن ذلك مما يتعلق باللسان، فإن كان مع مواطأة القلب يعني الحمد، فهذا هو الشكر باللسان، يكون المعنى واحد بهذا الاعتبار، يقول أحمد الله على هذه النعمة، أشكره على هذه النعمة، أحمده وأشكره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، هذا الشكر. نعم طيب. نعم بعض إيش هم عموما باعتبار أن هذه يعني في غير موضع القراءة أنها لغة، أنها لغة، لكن بعضهم يرجع ذلك إلى المعنى وبعضهم يرجعه إلى محض اللغة، يعني يقول هذا بالتسهيل وهذا بالهمز فقط، وبعضهم لا يقول إن ذلك يرجع إلى المعنى والاشتقاق في الأصل، فيقول النبي من النبوة، من النبأ بالهمز من النبأ، والنبي من النبوة العلو والارتفاع لمنزلته ونحو ذلك، لكن هذا فيه نظر والله أعلم، وإنما ذلك يرجع إلى التسهيل وعدمه، وكلاهما لغة، كلاهما لغة، على خلاف في اشتقاق النبي، هل هو من النبأ بمعنى أنه ينبأ، والنبأ هو الخبر الذي له خطب وشأن غير مطلق الخبر، الخبر يكون عن أي خبر له قيمة أو لا قيمة له، لكن النبأ لا يكون إلا على ما له شأن وخطب، كما ذكرنا من قبل لا يقال جاءنا نبأ حمار الحجام، وإنما يقال جاءنا نبأ الجيش والحرب ونحو هذا في لغة العرب، فهو من النبأ بمعنى أنه ينبأ. نعم والله أعلم. وبعضهم يقول من النبوة وهي الارتفاع، هو بناء على هذا أنهما لغتان، فيقال النبي والنبي لا إشكال، نبيون والنبي والنبيون لا إشكال. إيه نعم. كيف كان يصلي قبل الفاتحة؟ لا، حديث أبي سعيد بن المعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأنه سيعلمه أعظم سورة في القرآن، هو كان يقرأ في الفاتحة ويعرفها، وهذا كان في المدينة، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة ويجهر بها، لكنه أراد أن يعلمه أمرا زائدا، وهو أن الفاتحة هي أعظم سورة، مثل لو قلت لكم الآن أنا سأخبركم بأعظم سورة في القرآن، هل يعني أنكم ما تقرؤون الفاتحة وما سمعتم بها؟ الجواب لا، لكن هذه فائدة بمزية هذه السورة ومنزلتها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي القرآن معك أعظم، أي آية من كتاب الله معك أعظم، فقال الله لا إله إلا هو، فقال ليهنك العلم أبا المنذر، فهو استطاع أن يعرف أن هذه أعظم آية في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أعظم سورة، فالقدر الزائد هو مزية هذه السورة أنها أعظم سورة فقط، لا أنه ما كان يسمع وما عرفها ولا حفظها ولا يصلي بها أطلاقا، وما قال هذا أحد لأنه يعني يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب بقي شيء. السلام عليكم. هذا أخ يسأل هنا كاتب سؤال يقول ما هو القول الراجح في قراءة سورة الفاتحة والصلاة؟ ذكرت هذا وقلت كأن الأقرب والله أعلم، وقال قائل بأنها لا تترك في الصلاة السرية ولا الجهرية، فهذا والقول الآخر قوي أنها تقرأ في السرية في السرية ولا تقرأ في الجهرية، لكن لو قيل بأنها تقرأ مطلقا لعل هذا أقرب والله أعلم.